الأخلاء الذين آمنوا بآياتنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يطاف عليهم بصحاف من يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب you تعملون لكم فيها فاكهة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وتلك الجنة التي أورثتم لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناه وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال

سبحان رب السماوات والأرض قل سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم حتى يلاقوا يومهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء الحكيم العليم الحكيم العليم. وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله يقولون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام عشتم واستمتعتم على مأدبة القرآن الكريم مع العالم الإذاعي الكبير فخر قراء محافظة المنوفية في تلاوة القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ الحاج أحمد حسن سلمان قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمصري والمقيم ببركة السبع منوفية نقلناها لكم عبر مكبرات الصوت والضوء والمعرض الفني للفراش الحديثة الكبرى وقصر من قصور الضيافة المتنقلة تحت اشراف ادارة الحاج الجبري درويش واولاده عمالقة الفراشة بمركز ومدينة كوسنا ونيابة عن أسرة الفقيد الراحل. تقبل الله عزاءكم وشكر الله سعيكم.